في ربيع الأول تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده مستفد منه، والتاسع حب النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم. وفي هذه الأيام يبكى على الأقصى وتنسج فيه القصائد والأشعار. والتاسع في هذا الوقت كذا زعموا أسري النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس وعرف به إلى السماوات الأولى، وكل شيء وكل قصيد وكل متحدث لا حديث له إلا عن الإسراء، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ونحن لا نعقل على تفكير الناس بما جرى وأحياء شرور دينهم في قلوبهم، وإنما اعتراضنا على أن يصير الدين مجرد مواسم يحتفل بها. في السابع والعشرين من الوجد يكفر الناس بالزحف، وما أراد أن يرد دينا هو مرض الصيام. والتاسع أن هذه هي ليلة الإسراء، فيها أسري النبي صلى الله عليه وسلم وتمر مناقشات. فالسؤال الأول، من أنبأكم أن الإسراء كان في هذا الوقت؟ أفي حديث أم في آية أم في أثر عن صاحب؟ قد يقدم هذا الكلام عواطف الكثيرين، ولكن الحق أحق ما اتبع، ومركب الحق أحق ما سير عليه، والسنة تسبيل نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولن يصبح أجر هذه الأمة إلا ما أصبح أولها، وكل خير في اتباع من سلم، وكل شر في اتباع من خلل. وما لم يكن يومئذ دينا فليس يوم دينا. والسنة والذي بعث محمدا بالحق بين الغالي والزافي، الذي لا يقام مع أهل البدع في بدعهم ولا مع أهل الإطراف في إطرافهم، وصبروا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله فصلهم. بدأ الإنسان غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فالطلاب الغرباء قيل لهم يا رسول الله، قال الذين يصلحون إلا فسد الناس. وفي حديث آخر في رواية أخرى للحديث، هم ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مقتضيات الغربة فلينكرد حق المتبعة وتذكير الكافة بشرع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، وانقلبت عواطف الناس. لا يهم، المهم أن ينتشر الحق ويظهر، أو على الأقل أن يدعى به الناس، فاصدع بما تؤمر. وإننا من منطلق الحب نذكركم هذا اليوم بكثير من المفاهيم الغائلة وربما الضائعة أو التي أريد لها أن تغير. حين جيت على العقائد وانتهكت الحرمات وانتشرت المعاصي والمنكرات، ثم يزعم الزاعم أنه يحب الدين وأنه حريص عليه، يقوم يوم السابع والعشرين من رجب زاعما أن ذلك سنة. فإن سئل عن سبب ذلك قال أو ما تدري في أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذكرته وقلت لم يثبت قال أو الهوض من حال في الإسراء أبدا صمت عن الطاعة. عبد الله، ألا تفهم؟ مدير وتعلم إن الطاعة لا تكون إلا ما قدر، والعبادات لا بد لها من نقل محقق وخبر موثوق مصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وما طائر يقدم جناحه في السماء إلا وترك للناس منه علما. فأي علم عندك؟ إن أردت أن تتعبد عبادة أو تأتي طاعة فلا بد أن تكون آجرا لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاضيا فيها أثرا متبعا فيها هديا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والحقيقة التي قد لا يعلمها الكثيرون هي أن ركن الإسراء لم يثبت فيه لفظ. فرد حافظ ابن حجر رحمه الله ان الاسراء كان في ربيع بعدما ذكر الخلاف بين الناس في المساله، ثم وان تذكر انه في رجب فمن اين انه كان ليله السابع والعشرين؟ لا يدل على ذلك لا ايه ولا حديث ولا نقل عن صاحب. ثم لو قدر انه كان ليله إيه؟ فهذا حصل اتفاقا، وهل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك وقال لهم هذه ليله السابع والعشرين من رجب فلنحدث فيها بالإسراء والمغضوب عن الإسراء ولنتحدث عن الإسراء ولنذكر المعاني المستفادة من قصة الإسراء. إن قصة الإسراء من أروع القصص وخبره من أبيض المعجزات التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلم يذكره ويتعاهد خبره في كل خطبة في كتاب الله عز وجل يختمها، يقرأ سورة بني إسرائيل وفي أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ويقرأ سورة والنجم إذا هوى وفيها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يغشى السدرة ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كلما مر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وتدبرا وتذكيرا فإنه يتذكر هذا الحدث ويطلع في نفسه ما فيه من المعاني والدهون. أما اختصاص تلك الليلة وذلك اليوم أو ذلك الشهر بمزيد عبادة لم تؤثر فهذا الذي ينبغي أن يحذر منه. والبدع إذا تسلطت على الناس كانت أعظم سبب من أسباب هلكتهم. إننا عباد الله لن نؤتى من قلة قوة عدونا، لا والله، فإن العدو أضعف ما يكون، وإننا أتينا من قلة ضعفنا وتفككنا وحيلتنا عما جاء به من جاء به مقتضى الشرع. وانظر إلى ذلة من البشر، عصابة من الناس لا يتجاوزون 12,000 اجتمعوا على عقائد أكثرها باطل، هم روافض، بلدان، حائلون عن المنهج، زائغون عن الجادة، وإن صدم هذا عواقب الكثيرين، إنهم مسمون بحزب الله، كنا نحب أن ينتصروا على اليهود، لا لحبنا لهم، ولكن لبغضنا لليهود، وقد كان ملي اليهود بشد هزيمة وقتل منهم فوقعهم بأنهم أكثر من 100 جندي، وأما الحقيقة فهي أضعاف وأضعاف ذلك بكثير، فعله كلة من البشر مع ما في عقائدهم من الزلل وفي دينهم من الانحراف. فكيف لو اجتمع أهل الحق على كثرتهم على عقائدهم الصحيحة كيف كانوا يفعلون بأهل الباطل؟ إن المسلمين ثبتوا لهم يوم مؤتة وكان المسلمون 3,000 وهم أكثر من 200,000. قالوا لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نطلب المدد، فقال أي قوم إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، وإنما نقاتل القوم بعلم ولا عدة ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ثم أنشد لكنني أسأل الرحمن مغفرة وغربة زادت وإن تقف الزبد أو طالبا بيدي حرانا مجهزة بحسب تنفذ الأحزان والكبدة حتى يقال إذا مروا على جدتي يا أرشد الله الراجل وقد رشد وجعفر بن أبي طالب ذات الطيار نزل علي رضي الله عنه يحمل راية بيمينه فتقطع فيحملها بشماله فتقطع فيحتضنها حتى يقتل وهو يقول يا حقة الجنة واقترابها طيبة وبائدا شرابها وغموم قد لنا عذابها كافرة بعيدة انسابها علي إلا قيدها غرابها. كذا فعل أهل الحق 3,000 عباد الله فهزموا 200,000 أو تدري قد والله هزموهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حمل الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم حمل الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذها زيد من ذنوب الله ففتح الله له. وزاد الزيد هو خالد رضي الله عنه ويوم يرموك، ما أدراكم ما يوم يرموك؟ يقول المسلمون الخالد ما أكثر قوم اليوم وكانوا 10,000 المسلمين أو يزيد، فقال لهم خالد قل ما أقل الروم لو أن الأشقر مليئا من وجعه، والأشقر هو فرد خالد. أفرأيت إن الروم كلهم لا يزالون عرقا في فرس خالد رضي الله عنه. هكذا كان المسلمون يقاتلون بهذه العقيده يبالون عليها ويعادون حين حاصر خالد ذاك السيف المسنون على الكفار حين حاصرت النسرين وصال بهم الاطار، كتب الى امينها: اين تذهبون منا؟ والله لئن بعثتم الى السماء لاصعدنا الله اليكم او لامطاركم علينا. وعظمه ابن نافع الفهري رحمه الله يضرب فرسه يخوض به المحيط حتى يغرق في الماء او يكاد، ثم يقول: والله لو اني اعلم ان لك عدوا الذي لله عدوا وراء هذا البحر وذاك المحيط الاطلسي لخضت به هذا الفرس اليه. اذا عباد الله، كذا كان الصحابه وتابعوهم متمسكون بالعقيده محافظون على حدها لا يتوانون في الدفاع عنها، فنجوا وزادوا وعزوا وتمكنوا وتسلطوا على الاعداء حتى كان امينهم يجلس في قصره يقول للسحابه: امطري حيث جئت فسوف ياتيني خالد. وكتب احد ملوك الروم وهو مقصود، كتب الى هارون الرشيد رحمه الله ذاك الخليفة المفترى عليه، كتب له خطابا كأنه أتى فيه الأدب، فكتب إليه الوكيل: من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى مقصور كلمهم، أما بعد فالجواب ما جرى لما تسمع والسلام. والمعنى: أنت لا تستحق أن أكتب لك خطابا، بل سآتي بتأديبك بنفسي. والمعتصم الخليفة العباسي على ما كان فيه من البدعة، فقد حمل الناس على القول بخلق القرآن، عفى الله عنه وغفر له. سمع بامرأته انتهكت حرمتها من المسلمين فغرقت ومعتصما، فسقط الجيش العظم وخاض به البلاد وجاز به الأخبار لينصر تلك المرأة، وفرض على الروم مدائنهم وهدم عمودية على أهلها حتى عاد فتح الفتوح. تعالى ان يحيط به نوب من الشعر او نسك من الخطب، فوضع عليه ابو تمام الشاعر وسام السيف اصدق في انتهاء من الجنود في حقه الحق بين الجد والبعيد في الصحاري لا في الصفائح في بطونهم يتلاهم الشك والزير، العلم في شهور الارناء لا نعاسا بين الخبيثين لا في سبعه شهور. وذلك ان المنجمين كانوا يقالون المعتصم: ان الذنب في العقرب وان الهزيمه تستحل به، فاعطاهم واطاع الله وهزم النقوم عليهم فعفى الله عنه وغفر له. كل ذلك لاجل مسلمه انتهكت حرمتها، واليوم ربى معتصماه انصرفت الى افواه الصبايا المستوي لا مست اسماعه ذات لها لم تبان سهوه المعتصم، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اهلنا: لخص الداء ووقف الدواء. قال: يوشك ان تداعى عليكم الهمم كما تتداعى الاكله على قطعتها. قالوا: اذ نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم وزاء كوزاء السيف، وليرجعن الله المهاله من قلوب عدوكم، وليقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخذتنا إلى الأرض وتعالى الهند الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه، كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدا أو تتركه يدا. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فارقص القصص لعلهم يتفكرون. استحوذ علي الشيطان كثرت فينا الذنوب والمعاصي والآثام، إن كل ما يحيط بنا هو بسببنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يوم فتحت مسلم رقبه جلس أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقيل له: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: وما لي لا أبكي وهذه أمة كانت في البحر طاهرة تريد عدوها تتنعم بنعم الله عز وجل فلما عصى الله عز وجل هاموا عليه فتنظرنا عليه وما اهون الخلق على الله الا عصوه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله عز وجل حكم عليم لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون يضع الشيء في موضعه وقد قالها عمر رضي الله عنه قديما قالها وهو يعقب مخاض تقصير معلقا نعله بالشمال قال انا كنا اهل مخاض فاعذنا الله لهذا الدين فمهما لبس من عزه غيره اذلنا الله عز وجل انا كنا اهل مخاض فأعظم الله بهذا الدين فمهما لبس العزة في غيره أذلنا الله عز وجل فهذه قالة لا بد أن تحفظ وتكتب بماء العين لا بماء الذهب إنا كنا أذل قوم فأعظم الله بهذا الدين فمهما لبس العزة في غيره أذلنا الله عز وجل والعز في كلام عزيز ومن عبد العبيد أذل الله واجعل لربك كل عزك يستغيث ويدخل واذا اعتذرت لمن يمر فان عزك مسجد من كان يريد العزه فلله العزه جميعا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون واليوم تخلف المسلمون وتسلط عليهم عدوهم حين طردوا شرع الله وراءه الصهيونية ودعوه نسيا منسيا حتى ان العقائد قد هجرت وما صححت ولا قومت حتى هانت علينا عقائدنا وصلنا نوالي من يحقق اي نصر ويلقي مشاعرنا لاجل تفوق عسكري حتى ولو كان على حساب العقائد لا يا عباد الله اني كما قلت مقدما ليس معنى كوننا كنا نحب ظهور الروافض الشيعة الإمامية المنتمين إلى المسمى حزب الله حين كنا نحب ظهورهم على اليهود لم يكن ذلك حبا لهم ولا موالاة لهم بل ذاك لشدة بغضنا لليهود ولأن مسافة الخلف بيننا وبينهم أقل وأضيق وأن لا أن نتنازل عن العقائد وتتلاطم على المبادئ ونجادل على المسلمات فهذه التي ما كانت ولن تكون ولا يجوز لنا أن نفاصل في أمثال هذه الأمور وإن قد وجدنا غربة عظيمة للعقيدة والدين حين وجدنا بعض المنتمين إلى السنة والناصرين لها الذين كنا على خير نحسبهم يصرح فيقول حذاء في علم واحد بألف سني مثلكم يا لله العجب إلى الله المشتكى إنا إلى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون اسمع عبد الله تلك المقالة التي سجلها أهل العلم قديما وحديثا أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم وأهل البدعة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم هل يشفع قتل الروافض 100 أو أكثر أو 1000 من اليهود هل يشفع لهم فنغفر لهم طعنهم على الشيخين أبي بكر وعمر وسبهم لهما حتى إنهم لا يتعبدون الله عز وجل دون الصلوات بلعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هل يشفع انتصارهم على اليهود لهم حتى نتجاوز عن عقيدتهم في القرآن حتى إن منهم طائفة تقول إن القرآن الذي بين أيدينا محرف وإن ثبوت القرآن لا زال مع أهله استرداد وستخرجه للناس يوم يخرج هل يغفر للروافض الإمامية انتصارهم على اليهود عقيدتهم في الإمامة وأنهم يعتقدون في أئمتهم الاثني عشر المدعوين بعلي المقرومين لمحمد بن الحسن العسكري أنهم يعتقدون فيه منزلة ربما تزيد على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخميني يقول في حكومته الإسلامية صفحة 250 يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا لا لا ينبغي لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وان لهم تسلطا على كل ذره من ذرات الكون. إنا ما رأينا الشيعة عباد الله إلا مع أعداء الإسلام ضدهم، رأيناهم مع الصليبيين أيام الدولة العبيدية الخبيثة التي حكمت مصر قرنين من الزمن، فبانوا الصليبيين ممالك في بلاد المسلمين، ولا والله ما خرج الصليبيون حتى أتى صلاح الدين فقضى على تلك الدولة الخبيثة وأعاد مصر سنية كما كانت. ومؤيد الدين بن علقمي ونصير الدين نصير الشرك الطوسي اللذين استنذرهما المستعصم العباسي ففاوضا هولاته وتآمرا معه على دولة الإسلام، فقتل الخليفة وقتل ألف ألف من المسلمين في ملحمة لم يشهد التاريخ لها نظيرا، حتى كان موفر الدين قطب فقضى على هولاته ومن معه يوم عين جالوت، ولله الحمد والمنة. تعرفوا عدوكم عباد الله، إنا والله ما نقول هذا تفريقا بين المسلمين ولا إنكارا لنار العداوة بينهم كما يزعم البعض، ولكننا نقول هذا نصحا للمسلمين لئلا يقعوا في موالاة من فسدت عقيدتهم فطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، بل الصحابة عباد الله أولى أن نواليهم ونعادي من يعاديهم ويحاربهم. ولقد فرحنا نعم بما جرى من يهود على يد الروافض من حزب الله، ولكن ليس معنى هذا أن نقر عقائدهم أو أن نزعم أنهم أفضل من أهل السنة كما زعم ذلك البعض، لا والله، بل أهل السنة هم نقارة الإسلام ولا زالوا يجاهدون في شتى أقطار الأرض. وانظر إلى العراق وإلى الشيشان وإلى أفغانستان وإلى فلسطين وأياديهم البيض في تلك البقاع كلها، هل يجاهد ثم إلا أهل السنة؟ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. ألا لا يغضب مني أحد، فإني لا أطعن إلا على من طعن الله عليه ورسوله، وإن طعني عليهم ليس بأشد من طعنهم هم على أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. فإذا كنتم تريدون موالاة على حساب أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنا لا نريدها، وليس عندنا استعداد أن يسمى خير الخلق ونقاوة الإسلام وصفوة البشر الذين اطلع الله عز وجل على قلوبهم فوجدها أنقى القلوب وأظهرها فاصطفاهم من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنقى الناس قلوبا وأقومهم هديا وأعمقهم علما وأسدهم طريقا وأقلهم تكلفا فبعدا وقبحا وألف ألف مذمة لمن يشتمهم ويعاديهم. وإذا أراد الروافض أن نواليهم على الحقيقة فلينزعوا عن عقائدهم الباطلة ونعلنوها صريحة أنهم موالون لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم على الجادة زائرون. عباد الله، إننا لا نفرق بين المسلمين، فإن الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لم يأمر باجتماع مجرد بل أمر باجتماع بحبل على حبل الله، واعتصموا بحبل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من يعش بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فماذا نفعل؟ يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلاج والدواء، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. عبد الله، إننا حين ندعو إلى التمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ليس لنا من وراء ذلك غاية إلا مرضاة الرب عز وجل واجتماع المسلمين على الحق، فإن دعا داع إلى خلاف ذلك كان هو الذي يتولى كبر التفريق وإثم حصول الشقاق بين المسلمين لا نحن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فإن الذي يفارق البينات هو المذموم لا الذي يدعو إلى الاجتماع على البينات. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان ما نقول ما نقول الا لتستقيم العقائد وتصح، فان من لقي الله عز وجل بعقيده فاسده كان عرضه للضياع والخسار وان استقامت منه الاعمال. هذا عبيد بن عميد، هذا عبيد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، اتى يا عبد الله بن عمر فذكر له ناسا ظهروا قبلهم من بصره في البصره قالوا يتقبلون العلم ويجتهدون في العباده فان لهم خيرا كثيرا، لهم علم ولهم عباده الا شيء واحد غير انهم يقولون لا قدر ولا امرؤون. كذبوا بالقدر لكنهم امنوا بالاصول الخمسه الاخرى واجتهدوا في العبادات واثبتوا كل اركان الاسلام. كذبوا بالقدر فقط والقدر فقط. فماذا كان جواب ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ نزع يده من يد محدثه وقال اذا لقيتهم فقل لهم ابن عمر بريء منكم وانتم براء منه، والذي نفسي بيده لو انفق احدهم مثل قبض ذهبا في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ولذلك صح ان نقول اهل السنه اذا قعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقيدتهم، واهل البدعه اذا قامت بهم اعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. فغياب العقائد عند عامة الناس، وأما الأعمال فحسب ولا حرج عن المعاصي المرتكبة والمنكرات الظاهرة الفاشية التي سلطت علينا عدونا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله عز وجل خاطب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وقد حصل لهم ما حصل وأحد، فهزموا وقتل سراتهم وأشرافهم، قتل 70 من عيال المسلمين يومئذ. فتساءل المسلمون عن السبب في ذلك، قالوا أين هذا؟ قالوا كيف حصل لنا هذا ونحن مسلمون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأنذر الله أولما أصابتكم مصيبتكم قد أخذتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما أصابكم كان بسببكم أنتم، بسبب الأمناء الذين عاصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل الذي أراه النبي صلى الله عليه وسلم من نزوله ولو أوصل وأخطفوا الأنصباع فنهجوه. عاصوا الأمر إرادة الدنيا معصية واحدة سلموا عليهم العدو وأحلوا فيه الهزيمة. ووجه ثاني في التفسير انهم هزموا بسبب اخذهم ابتداء يوم بدر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. اراده الدنيا فقط بالاجتهاد او معصيه واحده بامر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي سببت ما سببت. واليوم ترى في الشواطئ وما يرتكب عليها من المنكرات لا تزل، ولا تسمع عن القنوات الفضائحيه التي تبث كل جد وجود ومنكر، ولا تسل عن المقاهي وما تعود فيه من الدلاله والشروط، لا تسل عن مضاعفات الصلوات وانتهاك الحكومات والنظر الى المحرمات وسماع المهيات. الابصار تصرف الى غير ما يرضي الله، والاذان تصرف الى غير ما يرضي الله. سل عن صلاه الفجر، ثم سل عن مضارات المرى لم يكن لنا فيها ناقه ولا جمل كنهاية كأس العالم مثلا. سبحان الله العظيم، إن تلك المباريات كانت تستقطب آلاف الملايين المشاهدين، وصبت حيث مررت وجدت الناس على هذا العز الفضي عاكفين يطالعون ويشاهدون ويتابعون بنار وحرارة بالغين ساعة ونصفا أو أكثر ربما، وهم لا يلمون ولا يلمون. فإذا جاء صلاة الفجر سل في المساجد عما يصلون، ثم سل هؤلاء المصلين كيف يتساءلون ويصدون ويودون أنهم انتهت الصلاة. إنا إلى التصحيح بحاجة ماسة لعباد الله، تصحيح العقائد وتصحيح الأعمال، بحاجة إلى اليقظة مع أنفسنا والعلم أننا نحن الذين تسببنا في هذا الذل الذي يحيط بنا. إنا كنا أهل القول، فأعزنا الله في هذا الدين، فمهما نقل العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. لقد تسلط علينا الأعداء تسلطا ما أظن أن الأمة قد رأت مثله في التاريخ الماضي، حتى إن أحدهم ليخاطب أحد أولئك الأطفال الباكين فيخبره عن حاله وحال بيته فيقول له أين التفاهم يا محمد؟ لم يجب، أن لا يجيب عن سؤال محمد، أن لا يجيب ولو بدي مكسورة، وأن الحبيب على الرصيف ممتد، أن لا يجيب وفي لساني حمصة والنار في أحشاء بيتي تصعد، أن لا أجيب وفي صمتي لم يزل يبكي عليها والعدو يهدد، أن لا أجيب وفق أمي شاهد أن الجريمة حرها لا يبدو. ألا غيرت إلى الله؟ ألا غيرت على هذا الدين؟ قد كنت في هذا المسجد من قبل تلك المقولة الرائعة التي قالها أبو حازم الأعرج رحمه الله: رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، إن أحدكم إذا خلق نعله بادر بإصلاحه، ودينك يخرق في اليوم آلاف المرات ولا تبالي، دينك دمك، دينك لحمك، دينك عرضك، كلمات صارت أكبر منا، ولكن رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، ما بال فيه كفرقاء تلبسه، وثوبك الزهر حليب من الدنس، نرقر ديانا بتلبيس ديننا، فلا ديننا يبقى ولا من يقطعه، فطوبى لعبد آثر الله ربه، وفاق دنياه بما يتوقعه، والكثير يسأل ما الحل والعلاج؟ الحل والعلاج بيننا نحن، أن نرجع إلى وضع الله فهما وتوفيقا ودعوة وفضلا على ما نناله في سبيل هذه الدعوة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العمل الشرع لا العلم فحسب، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإن ارتحل. وتنبيه أخير، وأخشى أن أكون قد أقرت عليكم فأنزلتكم، فنحن هنا مقبلون على موت عظيم وشهر كريم جعله الله عز وجل بين يدي ستة الشهور على الإطلاق، ومن قدمها بالاتفاق شهر رمضان المعظم، وقد كانت السبب يبقون على فراق رمضان ستة أشهر وينتظرونه ستة أشهر أخرى. ألا ففه اليوم في البالغ، وقد جعل الله عز وجل شعبان بين يديه، وما سمي شعبان إلا لتشعب الخير فيه، وإن له فضائل عظيمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من الصيام في شهر كما يكثر منه في شعبان، فلما سئل عن سر ذلك قال: ذاك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا قائم. ألا يا عبد الله، تلك فرصة دانحة وغنيمة باردة، دلل نفسك على الطاعة قياما بالليل قبل الفجر بنصف ساعة على الأقل، حتى إذا ما أتى رمضان كنت منتشر بقوم متأهبة لم تستقل قراءة الإمام ولم تتحين وقت الفراغ من الصلاة، ودلل نفسك على قراءة القرآن، اقرأ جزءا كل يوم على الأقل، حتى إذا ما أتى رمضان كنت قد تشوقت نفسك إلى مدينة القراءة واستعدت قلبك للانتفاع بالمقروء، وصم وأكثر من الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أكثره، كان لا يصوم منه إلا قليلا، فإن كنا من أهل السنة حقا فهذه هي السنة تسعى إلينا، أفنضرب في صدرها بيدين أو نرصها على الأعقاب أم نتلقاها مسترحاب؟ الواجب علينا عباد الله أن نبادر بتصديق الشرع ما أمكننا، وكلنا صاحب خطأ وكلنا صاحب ذنب، أهل مكة أفضل بشعارها ورب البيت أدراك أولمين. فجعل هذه الخطبة هي وقت البداية الحقيقية وساعة الميلاد الحقيقي. أيها العاصي ما يقطع لرجوعك الطمع، ما نصب من اليوم ترك النواعي إلا لتقع. فإذا خرجت من هذا المسجد ودعاك رفاق المعصية فقل لهم كلا، هذه خمر الهوى التي عهدتموها قد استحالت خلا. ألا فسوف تنصوح من الآن عبد الله نستعد بها إلى رمضان ونجدد بها رمضان من العهد ونرزق بها الفتح ونلم بها الشعب ونقرب بها من الرب نسدد ونقارب ساعة الله عز وجل منا الخير سيمكننا من عدونا. إن التمكين منه هو فضله وما علينا إلا الالتزام بشرعه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فمتى ما حققت الجندية تحققت لك الغالبة بإذن الله. ووعد الله لا يخلف ولا يتخلف. سنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحديدا. ذلك لأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يبشروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. اللهم صل على محمد الكريم وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهليه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام وعند المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أهدي أمة الإسلام ونرد يعز فيها أهل طاعتك ونبل فيه أهل معصيتك ونمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم انزل السحاب وانزل الكتاب وهزم الاحزاب سريعا لسابقهم ولسنهم وانصرنا عليهم. اللهم كف باسهم عن المسلمين فانت اشد باسا واشد تنزيلا. اللهم لا تجعل لهم على احد من المسلمين سبيلا. اللهم اعطهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا واغفر لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا ظلمنا انفسنا واذا لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Thank you.